لأنه يمكن للمفتري أن يثبت العيوب وينفي الجسم والتحديث، ويثبت العيوب لله والنقائص ويقول يأكل لكن أكل الأجسام المتحيزات، يشرب ولكن ليس لا لا ولا يمثل الأجسام في شرب، ينام ولا يمثل الأجسام في نوم، فلا يعتمد في باب النفي على التسمية والتحيز. وأما في باب الإثبات فإنه يعتمد على إثبات صفات الكمال مع نفي مماثلته له، لا على مطلق الإثبات مع نفي التشبيه. لماذا لا يعتمد على مطلق الإثبات مع نفي التشبيه؟ لو قال أنا أعتمد في باب الإثبات على أثبت لله وما في التشبيه، يقول أولا يلزم على هذا إثبات العيوب والنقائص مع نفي التشبيه، فيثبت مثلا العيوب الأكل والشرب، ويقول أنا أثبت أنت تثبت السمع والبصر وتنفي التشبيه، أنا أثبت الأكل والشرب وفي التشبيه مثلا سواء. وثانيا أنه يمكن المفتري أن يثبت أعضاء لله مع نفي التشبيه، فيقول أثبتهم اليد والسمع والبصر، أنا أثبت المعدة واللسان لله وفي التشبيه، لكن لا يعتمد على مطلق الإثبات، ما هو مطلق الإثبات، لا بد من إثبات صفات الكمال، وصفات الكمال هي الواردة في النصوص لأن صفات توقفية، فلا يعتمد على مطلق الإثبات، فلا يقول الإنسان أنا أثبت وأنفي التشبيه، لا، قد تثبت صفات النقص، قد تثبت أعضاء لم ترد في النصوص. فإذا الاعتماد في باب الإثبات على إثبات صفات الكمال مع نفي المماثلة المخلوقات، لا على مطلق إثبات مع نفي التشبيه، هذا الضابط في هذه القاعدة، وهي قاعدة عظيمة مهمة ومفيدة. الضابط في الإثبات الاعتماد على إثبات صفات الكمال مع نفي مماثلة غيره له، إثبات صفات الكمال مع نفي مماثلة له، لا على مطلق الإثبات مع نفي التشبيه. في النفي الاعتماد على نفي العيوب وعلى نفي النقائص وعلى نفي المماثلة، نفي العيوب دل عليه قوله تعالى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، يعني الوصف الكامل. وعلى نفي النقائص قول الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب تعب وإعياء، هذا نقص في القدرة. وعلى نفي المماثلات قوله ليس كمثله شيء هو السميع البصير، وقال السلام هل تعلم له سميا فلا تجعلوا الله أندادا وما تتعلمون ولم يكن له كفوا أحد فلا تضربوا الله الأمثال، كل هذا فينا في المماثلة. نعم تأملوا هذه نقرأها إن شاء الله في الدرس القادم، نقرأ الكتاب. سم هذا سائل يسأل يقول ما حكم الشرب من في السقاء إذا كان الشخص يشرب لنفسه وليس عنده أحد يشرب بعده؟ من هي عن هذا؟ جاء في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، واختناث الأسقية الشرب من فم السقاء. قال العلماء والحكمة في هذا أنه أولا يقدره على غيره، وثانيا أنه ربما خرجت بعض الحشرات فذهبت إلى حلقه، وربما صار في بعض الجراثيم وبعض العيدان والطين فذهب إلى حلق فضره، ثم لو لم نعلم الحكمة علينا أن نمتثل الأمر. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم شرب من السقاء، هذا من خصائصه، فقطعتها بعض أزواجه للتبرك بها، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. نعم. وسأل عفى الله عنك عن حكم الأذان والشخص جنب. لا بأس، لأن النبي كان يذكر الله على كل أحيانه، لكن الباقي دخول المسجد، إذا كان يؤذن خارج المسجد فلا إشكال، أما إذا كان داخل المسجد قد يقال إن دخوله للأذان وقت قصير إنه مثل المرور، الله تعالى يقول ولا جنوبا إلا عابر سبيل، إنها الجنوب أن تدخل المسجد إلا عابر سبيل، فهل يقال إن الأذان الآن مثل المرور كان عابر سبيل لأنه وقت قصير، أو يقال إنه مكث؟ فإن قيل إنه مكث نقول لا يجوز حتى يغتسل لأنه مكث ليس له أن يمكث في المسجد، وإن قيل إنه يقاس على العبور كأنه عابر فلا بأس به.